بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر، في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه، تأليف معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو في فصل يتناول البحث في حكم التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، وحكم الإقالة، وهو داخل في باب الخيار. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر من هذا، فعلى بركة الله. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. قال الشارح حفظه الله: قوله فصل، يتناول البحث في هذا الفصل حكم التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، وحكم الإقالة. يتناول حكم الإقالة. نعم صحيح. نعم. قوله: ومن اشترى مكيلا ونحوه ونحوه، وهو الموزون والمعدود والمذروع. قال: صح ولزم بالعقد، أي صح البيع ولزم من حين العقد، حيث لا خيار كباقي المبيعات، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، أي ولم يصح تصرف المشتري فيما اشتراه بكيل ونحوه ببيع وغيره حتى يقبضه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. متفق عليه. لأن البائع قد لا يسلمه للمشتري فيعجز عن تسليمه لمشتريه منه. يعني ما دام ما قبضه فهو عاجز عن تسليمه، والتساهل في هذا كثير. يعني الله المستعان، تجد أنه يشتري أكياس الرز وهي في مكانها ثم يبيعها، وربما تساهل البعض وجعلوها رمل وعلى أنها أكياس رز، خاصة الذين يعني ورطوا أو تورطوا في التورق والربا. نعم الله المستعان. نعم. قال: وإن تلف قبل فمن ضمان البائع، أي إذا تلف المبيع بكيل ونحوه قبل أن يقبضه المشتري فهو من ضمان البائع. وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، أي انفسخ، والآفة السماوية ما لا صنع للآدم فيه كالبرد ونحوه. كالبرد ونحوه، ما يشتري زرع قائم على سوق فيأتي البرد، أي نعم، ويحطمه، أو يعني أيضا حيوانات يقتلها البرد. أي نعم، إذا تلف بآفة سماوية بطل البيع، يعني انفسخ. الآفة السماوية كثيرة يعني، لكن صورته إذا يعني نزل صاعقة وأحرقته، أو نزل برد وقتله إن كان حيوان. نعم. قال: وإن أتلفه آدمي سواء أكان البائع أو غيره خير مشتر بين فسخ، أي فسخ البيع والرجوع إلى البائع بما أخذ من ثمنه، وللبائع مطالبة متلفه ببدله لأنه عاد الملك له بفسخ العقد وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، أي وبين إمضاء البيع وأخذ مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما ممن أتلفه. وإن كان المتلف المشتري فإتلافه كقبضه، فيلزمه دفع الثمن للبائع. قال: وما عداه، أي المبيع بكيل ونحوه، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرق وبينهما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي ضمان المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، أي غلة الشيء لمن هو في ضمانه، وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه. ما لم يمنعه بائع من قبضه، أي إنما يكون ضمان المبيع على المشتري إذا لم يمنعه البائع من قبضه، فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب. ويحصل القبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، فما بيع بكيل بالكيل، وبعد بالعد، وبوزن بالوزن، وبذرع بالذرع، لحديث عثمان رضي الله عنه: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. رواه الإمام أحمد والبخاري تعليقا. ويشترط حضور المستحق أو نائبه لكيل ونحوه. لكيل ونحوه يشترط حتى يصح الكيل، لا يقول تراه مكيل خلاص. والله يعني الأمر في حرج الآن، الأكياس مكتوب عليها عدد الأصواع وعدد يعني الوزن، يقبلونها على هذا. كل حال إذا ما حصل غرر إن شاء الله ما في بأس. قال: وفي صبرة وما ينقل بنقله، أي يحصل قبض الصبرة وهي الكومة من الطعام، وما ينقل كالثياب والحيوان بنقل هذه الأشياء. وما لا مشكل في الثياب والحيوان، لكن الصبرة كيف ينقلها؟ الله المستعان. على كل حال المقصود هو عدم الغرر. قال: وما يتناول بتناوله، أي يحصل قبض ما يتناول كالجواهر والنقود بتناوله باليد، لأن العرف فيه كذلك. وغيره بتخليته، أي غير ما ذكر كالعقارات والثمر على الشجر، يكون قبضها أن يخلى بين المشتري وبينه ليتصرف فيه. عقارات الشيخ الآن بالصك، العقارات قبضها بالصك، يعني بصك بالإفراغ. نعم. اي بس ما كانت المسألة متطورة. يعني كانوا يملكونها بوضع اليد وبوثائق، لكن لما كثرت الخصومات والمطالبات لا بد من إصدار صكوك بها. لكل زمان أقول تتغير مثل هذه الأشياء بتغير الأزملة وبتغير الناس. نعم، الصك يعتبر الآن قاطع. نعم. هو حتى الصك يعبر عنه بالشيك، الشيك هذا يقال شيك، هو صك. لكن العرف على أن الصك هو الذي يصدر من المحكمة. قال: والإقالة فسخ وهي مستحبة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. رواه ابن ماجه وأبو داود. لأنه يكون المشتري غالبا قد ندم، فإذا أقاله البائع أزال عنه الندم. من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. قال: والإقالة فسخ لأنها إزالة، فكانت فسخا لا بيع. قال: تجوز قبل قبض المبيع، أي ولما لم تكن بيعا فإنها تجوز قبل القبض ولو كان المبيع مكيلا ونحوه بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة، أي لا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا، ولا تثبت لها أحكام البيع كالخيار والشفعة. أي نعم. قال: باب الربا والصرف. هذا من يعني من أشد أبواب الفقه، يعني اشتباه بين الصرف والربا، وبين يعني من يسوي بين الربا والبيع. الله المستعان. قال: الربا والصرف، لأن الصرف في الصورة يشبه، نعم يشبه التعامل بالربا. لماذا ألحق الربا والصرف في كتاب البيع؟ لأنه نوع من البيع، نوع من البيع، لكنه محرم، لأن المرابي يأخذ ربحا بلا مقابل بلا عوض، يعني يأكل مال أخيه بغير حق، إذا خاصة إذا كان مدين وقال إما أن توفي أو تربي ويزيد عليه مقابل المدة بدون مقابل، هذا من الظلم. من محاسن الإسلام تحريم الربا ووضع الربا، وهو من معاملات الجاهلية. نعم. وفيه ربا الفضل وفيه ربا النسيئة. نعم. الفرق بين ربا الفضل والنسيئة أن ربا الفضل يعني مثلا نقد بنقد بزيادة، هو النقد سواء ذهب بذهب ولكن أحدهما مزيد، هذا ربا الفضل، أو مكيل بمكيل وأحدهما أزود من الثاني حتى ولو كان الثاني أردأ في ثمرة، يعني صاعين تمر ليس جيدا بصاع تمر جيد يعتبر ربا. هذا ربا الفضل. أما ربا النسيئة فهو أن يزيد عليه مقابل المدة، يقول إما أن تربي وإما أن تقضي. أي نعم. بعد ما يعني يتم أجل الدين يحصره ويقول إما أن تقضي وإما أن تربي، والشرع يعني لا يلزم المؤسر إذا ثبت عسره، لا يلزمه أي نعم أن يربي، ينبغي إنظاره، وهذا من محاسن الإسلام. نعم. باب الربا والصرف. قال: أي هذا باب يذكر فيه أحكام الربا والصرف والحيل وما يتعلق بذلك. نعم. والربا لغة الزيادة. قال الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت وارتفعت. وشرعا زيادة في شيء مخصوص هو المكيل والموزون، وهو نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. والصرف بيع نقد بنقد، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، أي في كل مكيل بيع بجنسه وكل موزون بيع بجنسه، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، رواه أحمد ومسلم. إيه لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، وإلا يصير ربا. قال ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل بجنسه وبيع موزون بجنسه مع التماثل في المقدار الحلول والقبض من الجانبين في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد، أي تسلم يد البائع المبيع للمشتري، أي تسلم يد البائع المبيع للمشتري، وتسلم يد المشتري ثمن البائع في المجلس. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، كتمر بتمر وبر ببر وشعير بشعير، فلا يباع بجنسه وزنا، لأن الكيل هو معياره الشرعي. ولا موزونا بجنسه إلا وزنا، كذهب بذهب وفضة بفضة ونحاس بنحاس وحديد بحديد، فلا يصح كيلا، لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. فاعتبر المساواة في الموزونات بالوزن وفي المكيلات بالكيل، ولأن ما خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل. قال ولا بعضه ببعض جزافا، أي لا يباع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون جزافا، يعني هالكومة بهالكومة، هذا الجزاف. كومة التمر بالكومة الثانية التمر، أبيعك هالكومة بهالكومة، هذا الجزاف لا يباع، يعني في غرر. قال أي لا يباع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون جزافا، والجزاف الحدس والتخمين، الحدس والتخمين لعدم العلم بالتساوي. فإن اختلف الجنس كبر بشعير وحديد بنحاس جازت الثلاثة، أي الكيل والوزن والجزاف. فيجوز الوزن في المكيل والكيل في الموزون والجزاف فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم وأبو داود. يعني كومة بر بكومة شعير هذا الجزاف، أو يعني أحدهما زائد عن الثاني، فبيعوا كيف شئتم إذا اختلفت هذه الأشياء. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، فكل نوعين اجتمع في اسم خاص فهو جنس، فالبر جنس تحته أنواع، والتمر جنس تحته أنواع، وهكذا. وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان. الأدقة جمع دقيق. نعم. والأخباز والأدهان. نعم. هذه أجناس، أجناس بالنسبة لما تحتها. نعم. فهذه الفروع أجناس لأن أصولها أجناس والفرع يتبع الأصل، فدقيق الحنطة جنس، ودقيق الذرة جنس، ودقيق الشعير جنس، وخبز هذه الأدقة أجناس، فخبز الحنطة جنس، وخبز الشعير جنس، وهكذا. ودهن الإبل جنس، ودهن البقر جنس، ودهن الغنم جنس، وهكذا. نعم الإبل جنس، ودهن البقر جنس، ودهن الغنم جنس، وهكذا. قال واللحم أجناس باختلاف أصوله من إبل وبقر وغنم وخيل ونعام وغيرها، لأنه فرع أصول هي أجناس، فكان أجناسا كالأخباز إلحاقا للفروع بالأصول. وكذا اللبن أجناس، فلبن الغنم جنس، ولبن البقر جنس، ولبن الإبل جنس، والشحم والكبد أجناس، لأنها مختلفة في الاسم والخلقة، فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا. قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان وحملوه على حيوان من جنسه. قال: ويصح بغير جنسه كلحم ضأن ببقرة لأنه ليس أصله ولا جنسه، فجاز لأنه يدخل في بيع الجنس بغير جنسه متفاضلا. ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه لعدم التساوي، وإن بيع شيء من هذه بحب من غير جنسه جاز لعدم اعتبار التساوي كحب بدقيق شعير. قال: وأصله بعصيره كعنب بعصيره، أي لا يصح بيع أصل الربوي بعصيره وهو ما تحلب منه. وخالصه بمشوبه، أي ولا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه كحنطة فيها شعير بحنطة خالصة لعدم التساوي إلا خلطا يسيرا. أحسنت، نعم. قال: ورطبه بيابسه، أي رطب كل أي رطب شيء من الربوي بشيء من يابسه، كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، لما روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، فعلل بالنقصان إذا يبس، وهذا موجود في كل رطب بيابسه. قال: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، أي يجوز بيع مسألة دقيقة. نعم، إذا استويا في النعومة، بيع دقيقه بدقيقة إذا استويا في النعومة. نعم. أي قال: أي يجوز بيع دقيق الربوي بدقيقه الذي هو من جنسه، كبيع دقيق حنطة بدقيق حنطة إذا استويا في نعومة الطحن، ومطبوخه بمطبوخه، أي يجوز بيع مطبوخ جنس الربوي بمطبوخ ذلك الجنس الربوي بسمن بقري مثلا بمثل. وهل يحصل هذا؟ أقول هل يقع إذا كان أبيع دقيق حنطة بدقيق حنطة مثلا بمثل ومستوي في النعومة؟ وش الفائدة؟ يدا بيد يسلم للتعب ولا يبيع. هو هذا ما يحصل الفائدة. نعم، المقصود يعني منع الغبن ومنع أكل أموال الناس بالباطل. نعم. قال: وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، أي يجوز بيع خبز بر مثلا بخبز بر إذا استويا في النشاف والرطوبة، ويعتبر التماثل بينهما بالوزن. وعصيره بعصيره، أي يجوز بيع عصير الربوي بعصيره كماء عنب مثلا بمثل. قال: ورطبه برطبه كالرطب والعنب بمثله لتساويهما. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسه، كمد تمر ودرهم بدرهمين أو مد ودرهم بمدين، لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجل بـ9 دنانير أو 7 دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما. قال: فرده حتى ميز بينهما، فدل على تحريم الربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه لعدم التساوي. نعم. قال: ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه، فهي كالتي قبلها. ويباع النوى بتمر فيه نوى، ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، لأن النوى في التمر واللبن والصوف في الشاة غير مقصود، يعني تبعا يباع تبع. نعم. قال: ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. قال: وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه، أي ما لا عرف له بمكة والمدينة يرجع إلى عرف الناس فيه في بلده كيلا أو وزنا فيعمل به على حسب ذلك. أي نعم. النوع الثاني من الربا. نعم. قال رحمه الله: فصل. قال: فصل يشمل هذا الفصل، يشتمل هذا الفصل على بيان أحكام ربا النسية. بعدما فرغ من بيان أحكام ربا الفضل قال: ويحرم ربا النسية من النسأ بالمد وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وهي المكيل أو الوزن، وليس أحدهما نقدا أي ذهبا أو فضة، فإن كان أحد الجنسين كذلك كحديد بذهب أو فضة جاز النسأ. جاز النسأ لأن الشرع رخص فيه لأن الشرع رخص في السلم، والأصل أن يكون رأس المال في السلم الدراهم والدنانير. كالمكيلين والموزونين، فإذا بيع بر بشعير أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق لاتحادهما في علة الربا وهي الكيل أو الوزن، وإن تفرق قبل القبض بطل، أي إذا تفرق المتعاقدان قبل القبض من الجانبين بطل العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. وإذا ما حصل يدا بيد بطل العقد. نعم. فقوله يدا بيد يقتضي التقابض من الجانبين قبل التفرق، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ أي التأجيل، لأنهما لم يجتمعا في علة الربا، فقد اختلف الجنس واختلفت العلة. والحاصل ما يلي: أولا، إذا اتحد الجنس والعلة حرم التفاضل والنسأ كالبر بالبر والشعير بالشعير. لا. ثانيا، إذا اختلف الجنس والعلة جاز التفاضل والنسأ كالبر بالحديد. إذا اختلف الجنس واتحدت العلة جاز التفاضل وحرم النسأ كالبر بالتمر. وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أحمد والدارقطني وصححه. ولا يجوز بيع الدين بالدين بالإجماع، ولحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين. قال رحمه الله: فصل. قال: فصل في بيان أحكام الصرف، وهو بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف، ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما في خيار المجلس، وقبل قبض الكل أي كل العوض المعقود عليه من الجانبين جانب البائع وجانب المشتري أو البعض، بطل العقد فيما لم يقبض سواء كان الذي لم يقبض الكل أم البعض، لأن القبض شرط لصحة العقد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وبيع الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. كان يقول صارفتك هذه الجنيهات بهذه الدراهم فلا تبدلوا، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. هذه هي الأحكام المترتبة على تعيينها، وهي أولا تعيينها وهي نعم. قال أولا أنها لا تبدل بغيرها، بل يلزم تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد عليها. ثانيا أنه إذا تبين أنها مغصوبة بطل العقد كالمبيع إذا ظهر أن البائع لا يملكه. ثالثا أنها إن تلفت قبل القبض لم يخل من أحد حالين: الأولى ألا تحتاج إلى عد أو وزن فتكون من مال من صارت إليه، الثانية أن تحتاج إلى ذلك فتكون من مال باذل. قال رابعا إذا وجد فيها عيبا لم يخل من أحد حالين: الأولى أن يكون العيب من جنسها كالبياض في الذهب والسواد في الفضة، فيخير حينئذ بين الإمساك مجانا أو الرد إذا كان العوضان من جنس كدرهم فضة بدرهم فضة، وإن كان من جنسين فله أخذ عوض العيب في المجلس من غير جنس السليم. الثانية أن يكون العيب من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسا فيبطل العقد لأنه باعه غير ما سمى له. قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم أدلة تحريم الربا، والمراد بالحربي الكافر غير الذمي، وبين المسلمين مطلقا أي في جميع الأحوال بدار إسلام وحرب، أي سواء كان المسلمون في بلاد الإسلام أو في غيرها لعموم الأدلة على تحريم الربا. اللهم صل وسلم على رسولك. قال باب بيع الأصول والثمار. قال يذكر في هذا الباب ما يتعلق ببيع أصول الأشياء وبيع الثمار وحدها دون الأصول من أحكام. والأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد بها هنا الدور والأراضي والشجر والثمار جمع ثمر، وهو حمل الشجر. قال إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو غير ذلك من نقل الملك فيها، شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة، أي فإن العقد يشمل أرضها إن لم تكن موقوفة، وشمل كل ما هو متصل بها لمصلحتها، والمراد بالخابية خزان الماء مثلا، دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر، أي دون ما هو مودع في الدار لحفظه من المنقولات من الكنز وهو المال المدفون ونحو ذلك، فلا يشمله العقد. قال ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، أي ولا يشمل العقد أيضا ما كان في الدار منفصلا عنها كهذه الأشياء، لأن اللفظ لا يتناوله وليس متصلا بها ولا داخلا في مسماها. وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو غير ذلك من العقود ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، لأنهما من حقوقها ويتخذان للبقاء فيها وليس لانتهائهما مدة معلومة، وإن كان فيها زرع كبر وشعير مما لا يحصد إلا مرة فللبائع مبقى إذا أطلق البيع، لأنه مودع في الأرض فهو كالكنز ويبقى في الأرض إلى وقت أخذه المعتاد بلا أجرة ما لم يشترطه مشتر، فإن اشترطه كان له، وإن كان يجز مرارا كالقت والبقول كالنعناع والكراث أو يلقط مرارا كالقثاء باب جان ودباء، فأصوله للمشتري لأنها تراد للبقاء فهي كالشجرة، والجزة مما يجز واللقطة مما يلقط، الظاهرتان عند البيع للبائع لأنه مما تكرر الثمرة فيه أشبه الشجر، وعلى البائع قطعها في الحال إن انتفع بها، وإلا فتبقى إلى وقت الانتفاع بها. وإن اشترط المشتري ذلك صح أي الشرط، وكان له لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم، نعم. قال: فصل. هذا الفصل في بيان أحكام بيع الثمار بعد نهاية أحكام بيع الأصول. قال: ومن باع نخلا تشقق طلعه، أي وعاء عنقوده سواء انشق بنفسه أو شقه آدمي ولو لم يؤبر، ولو لم يؤبر، نعم، فللبائع مبقا إلى الجذاذ، أي فالثمر لبائع النخل ويبقى عليها إلى أوان أخذه، إلا أن يشترطه مشتر، فيكون له بموجب الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترطه المبتاع، متفق عليه. والتأبير التلقيح والحكم عند بعض العلماء معلق بالتشقق ولو لم يؤبر، وقال أحمد إنه منوط بالتأبير، واختاره الشيخ تقي الدين وغيره أخذا بظاهر النص. قال: وكذلك أي مثل النخل أيضا في هذا الحكم المذكور شجر العنب والتوت والرمان وغيره، من كل شجر لا قشر على ثمرته فحكمه حكم النخل في هذا. وما أي مثل النخل أيضا في هذا الحكم المذكور. قال: فائدة. الشجر خمسة أقسام: الأول ما تكون ثمرته في أكمام ثم تفتح فتظهر كالنخل، وما يقصد نوره كالورد والياسمين والنرجس والبنفسج، والثاني ما تظهر ثمرته بارزة كالتين، والثالث ما يظهر في قشره ويبقى إلى حين الأكل كالرمان، الرابع ما يكون في قشرين كالجوز واللوز، الخامس ما يظهر نوره ثم يتناثر فتظهر الثمرة كالتفاح، ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فللمشتري، أي ما قبل تشقق طلع النخل وما في حكمه مما ذكر معه، فإنه يكون للمشتري، وكذا الورق له لمفهوم الحديث السابق في النخل. قال: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. اي نعم. الآن يحصل مثل اخواننا يعني في أهل المزارع في القصيم، يجون جماعات من الصيف المكستانيين ويشترون بدون أن يبدو صلاح الثمر، هذا غلط، بيع باطل، لكن الله المستعان يحصل يعني مشاكل ويحصل نزاعات لا يفصلها إلا التمشي بأحكام الشرع. لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، يحمر أو يصفر يبدو صلاحه، والحب يشتد وهكذا. اي نعم. ولا يباع ثمر، يعني لو استاجرها شيخ خرج بالله، استاجر يصير الشجر تبع. اي نعم. لكن لو اشترى ثمره، اي نعم، كشان يعني كما هو. لكن لو استاجر، استاجر على ان يقوم بتوبيره وب العناية به، ثم يكون له سهم، يكون للمالك سهم وله سهم، هذا صح، ما في شيء. نعم. قال: ولا زرع قبل اشتداد حبه، أي ولا يباع زرع قبل ذلك، لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. قال: ولا رطبة وبقل وقثاء ونحوه كالباذنجان دون الأصل، أي لا يصح بيع هذه الأشياء المذكورة في قوله ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه إلى قوله كالباذنجان، منفردة عن أصولها، لأن ما في الأرض مستور مغيب، وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه. فإن بيعت مع أصولها صح البيع، لأنها تدخل تبعا، والرطبة القثت والبقل الكراث، إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة، أي فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، أو باع الرطبة والبقل جزة جزة، والقثاء والباذنجان لقطة لقطة، أي كل جزة وكل لقطة على حدة، صح ذلك لعدم المحذور. نعم. والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري، أي مؤونتهما، لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع. وإن باعه مطلقا، أي بشرط البقاء أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، أو عرية فأثمرت، بطل، أي بطل البيع في كل ما ذكر من هذه الصور لترتب محاذير فيها تمنع من صحته، والكل للبائع بفساد البيع. قال: وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب، بدو الصلاح ظهوره واشتداد الحب أن يبيض ويصلب، جاز بيعه مطلقا، أي من غير الشرط بإبقاء أو قطع. يعني ما كل الحب يكون أبيض إلا الذرة المعتادة، والباقي قد يكون أصفر، وقد يكون يعني بلون الحنطة، لا هو أحمر ولا هو. على كل حال اشتداد الحب معروف يملأ كعبة، نعم، بحيث أنه لو قطع عنه الماء لا يفسد. نعم. قال: جاز بيعه مطلقا، أي من غير شرط إبقاء أو قطع، لأن النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن الزرع حتى يشتد غاية للمنع من بيعه، فيدل على الجواز بعده. وبشرط التبقية، أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد، لأمن العاهة ببدو الصلاح، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، لأن العرف يقتضي ذلك. ويلزم البائع سقيه، يسقي الشجر الذي هو عليه، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا، فلزمه سقيه، لأنه لا يمكن التسليم كاملا بدون السقي. وإن احتاج إلى ذلك، وإن تضرر الأصل، وإن تلفت الثمرة التي بيعت بعد بدو صلاحها قبل أوان جذاذها بآفة سماوية، وهي ما لا صنع لآدمي فيه كالريح والحر والعطش، رجع على البائع، أي يرجع المشتري على البائع بالثمن، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم. ولأن قبضها بالتخلية قبض غير تام، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ، أي فسخ العقد ومطالبة البائع بما دفع من الثمن، والإمضاء ومطالبة المتلف، أي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق. نعم. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، لقوله عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفر. قال: وفي العنب يعني مرارة ما يكون صادقا، بعض النخل ربما تشهب أو تحمر لكنه ليس علامة على يعني بدو صلاحها، فيعتبر بدو الصلاح الحقيقي، يعني إذا وجد فيه يعني تمر أو تغير مما في أسفله أو من فوقه، هذا بدو الصلاح. نعم. قال: وفي العنب أن يتموه حلوا، لقول أنس نهى أن لقول أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات. المقصود يتموه يعني يصير ماء حلو، لأن أول الأمر ماءه حامض، يعني حامض يا عنب. الثعلب لما لم يدرك العنب قال حامض. يضرب مثل في من لا يدرك الشيء يعني يعيبه. في الحاصل أن العنب يعني أول ماءه أوله في ماء يكون حامضا ثم يتموه ويصير حلوا ولو لم يكن أسود، في العنب الطائفي وغيره فقد بدا صلاحه. وفي بقية الثمرات، قال: وفي بقية الثمرات كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. نعم. أنا ما أدري، ناقف على باب السلم. نعم. ومن باع، قال: ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع، رواه مسلم. فإن كان قصده المال أي المشتري بأن قصد المال الذي مع العبد ولم يقصد تركه للعبد اشترط علمه أي العلم بالمال وسائر شروط البيع، لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه شيئا آخر في البيع، وإلا فلا، وألا يكون له قصد بالمال الذي مع العبد، فلا يشترط له شروط البيع ولا علمه بالمال. قال: وثياب الجمال التي على العبد للبائع، لأنها زيادة على العادة ولا تتعلق بها حاجة العبد، والعادة للمشتري لجريان العادة ببيعها معه، ولأنه مما تتعلق به حاجة العبد ومصلحته. اللهم فقهنا في ديننا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. نعم. شلون مشاتل؟ إذا اشترى ثمرة حكم الثمرة غير حتى يبدو صلاح، لكن يشتري نخلة شتلة لا مانع. يعني المشاتل هذه يشتري شجرة يشتري ليزرعها فلا بأس، إلا أن يكون بها علة خفية، المزارعين يعرفون هذا. أي هذه آفة، ولهذا هذا من سر منع الشرع أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه. لو أنهم ما باعوه إلا بعد بدو صلاحه ما حصل عليه شيء. أين التعارف والعرف؟ ما يصلح العرف، العرف ما يحكم به على الشرع. الشرع أن لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه. هذا مما يبين حكمة الشارع. نعم، قد يحصل آفة، قد يحصل حر، قد يحصل برد، قد يحصل حريق، اي نعم، فيكون فيه غبن فلا يباع. ما هو يفلجهم على كل، لا هم يفلجونه، لو ذهبوا الى القاضي، القاضي يحكم لهم. اي نعم، اصلا البيع باطل، البيع باطل بهذا الشيء، لأنه باع قبل بدو الثمرة، وهذا الجاري عليه العمل في لكنه باطل. يعني كثير من المزارع في القصيم وفي غيره يأتي من الأخوة الباكستانيين إلا أن يكون من باب الإجارة، يقول أنا بستاجر هالبستان، أي هم قصدهم الثمر قبل بدو صلاحه، فلا يجوز البيع، باطل. هنا لكن لو قال بستاجر البستان وبقوم على إصلاحه، وإذا حصل الثمرة الصبر أي فيكون لك سهم وأنا لي سهم. أين هذا غلط؟ أوتينا من العجمة، من عدم الفقه في الدين، الله المستعان. بعضهم في صورة أخرى شيخ، قبل أن يخرج الثمر يقول أنا الصيف السنة هذه نشتري، هذا مثل الذي يشتري يعني حبل الحبلة، يشتريه قبل ما يطلع، قبل لا يطلع، مثل الذي يشتري ما في بطون هذه الغنم إذا ولدت، أو هذا كله غلط. أي نعم، باطل. أي قبل نبجها لا يجوز بيعه. يقول أخونا، قبل 8 سنوات أخذت والدتي من زوجتي ذهبا وباعته، ما أدري كيف، على سبيل ماذا يعني، هل استعارته يعني حينما أخذت الذهب، هل هو قرضة استقرضت من، أو عارية صفة أخذها، أو غصب، يعني ما صفة أخذ والدتك ذهب زوجتك، هل هي يعني بسيف الحياة اغتصبتها؟ ها؟ قرض، إذن ترد القرض كما كان، ترد القرض كما كان، يعني وزنا بوزن، والمسألة يعني الحمد لله، لأن السؤال فيه إذا ردت ذهب بذهب، يعني ردة القرض قرضة حسنة، تشتري ذهب، المهم تؤمن الذهب بوزن الذهب الذي أخذت، بأي طريقة، باستيهاب، بتكلف ولدها، الله يعينه، الله المستعان. على كل حال مسألة، يعني حتى أخونا يعني يقول أم ترد لزوجة المبلغ الذي باعت به الذهب قبل، فكر في السؤال يا شيخ فهد. نعم، لكن الذي أظهر إذا كان قرض فالمسألة هينة، القرض استقرض الذهب ترد. نعم، ترد ذهب بدله، قرضة حسنة. نعم يا شيخ، أي ما في بس إن شاء الله، المسألة سهلة. هذا اللي يعني أقول، هذا الذي عليه الناس، لو منع يعني شقة على الناس، والمشقة تجلب التيسير، لكن لو أنك خليت الباقي عنده بعد أيام، هذا هو اللي مش يشكل هنا. أنا داهم، لكن ما دام قرض وردت القرض، يعني ما عندها، لكن يلزم أن تؤمن ذهب، ذهب جنس واحد، نوع واحد، واستقرض الذهب، معروف أنها ما اقترضت الذهب إلا لتنتفع به، تلف راح، يلزمها أن ترد نوع النوع الذي أخذت. ما يعتبر، مثل إذا اقترضت يعني دراهم فضة ومضى عليك سنين، تردها دراهم. اي نعم، وهكذا. والله أعلم. كل حال الأحوط خلصوا لأخواننا قالوا قرض أي نعم وجوابه صحيح ترد القرض أي نعم قرض حسن. هذا البيع والصرف من يعني أصعب أنواع الحقيقة مسائل الفقه، قليل من يتخلص. في زمن عمر لا يسمح لممارس السوق إلا بأن يعرف فقه البيع والشراء. الله المستعان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.